بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى في كتاب النعوت الحديث 108، قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته جل في علاه، وأنه عز وجل لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، وأن من تاب تاب الله عليه مهما كان ذنبه ومهما كان جرمه، وهذا من سعة رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته جل في علاه. قال عليه الصلاة والسلام: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. وهذا موطن عندما يسمع الإنسان يتعجب كيف يكون القاتل والمقتول كلاهما يدخل الجنة، لكن بيّن نبينا عليه الصلاة والسلام أن سعة الرحمة رحمة الله عز وجل وسعة مغفرته، كما قال: قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، حتى ذنب الذي هو القتل إذا صدق العبد مع الله سبحانه وتعالى في توبته من قبل الله سبحانه وتعالى توبة. فهنا رجلان كلاهما يقتل الآخر، كلاهما يقتل أو أحدهما يقتل، نعم أحدهما يقتل الآخر. هذا القاتل معتدي وظالم وأزهق نفسا مسلمة بغير حق، لكن سعة الرحمة أن الله عز وجل من بعد ذلك فتح له باب التوبة والهداية إلى الإسلام والمقاتلة في سبيل الله، فيقتل أيضا في سبيل الله، فيكون الله عز وجل أكرم المقتول الأول بالشهادة: ويتخذ منكم شهداء، أكرمه بالشهادة، ثم أكرم الثاني بالتوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، وقبل جل وعلا منه توبته. وهذا يفيد أن المرء وإن بلغ ما بلغ في الجرم والظلم فإن باب التوبة مفتوح، لا يزال باب التوبة مفتوح. ولهذا مثل هذا الحديث وله نظائر كثيرة تجعل العبد ينتبه، لا ييأس أحدا من رحمة الله، ولا يقنط أحدا من رحمة الله. بعض الناس في هذا المقام يتجرأ، يعني يرى بعض الذنوب التي يرتكبها مثلا بعض الأشخاص فيجزم أنه لا رحمة له ولا مغفرة، ويتألى بعض الناس على الله عز وجل فيجزم أنه لا يدخل مثله الجنة أو أشياء من هذا القبيل، هي من التألي على الله، من ذا الذي يتألى علي؟ فلا يأس العباد من الرحمة مهما كانت ذنوبهم فإن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة ممن تاب. والمصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث من أجل إثبات الضحك صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يضحك ربنا أو يضحك الله إلى رجلين، يضحك الله إلى رجلين. والصحابة لما قال ذلك تلقوه بالقبول ونقلوه لمن بعدهم، والواجب على كل من كان بعدهم أن يقتفي أثرهم بأن يتلقى ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالقبول والإيمان والتسليم. فإذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام يضحك الله، نقول كما قال عليه الصلاة والسلام، ولا نذهب مذاهب أهل التأويل الذين يتكلفون رد هذه النصوص بتأويلها وصرفها عن معانيها ومرادها. فتجد التكلفات عند أرباب التأويل، يقول المراد بالضحك كذا والمراد به كذا، من التأويلات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. فنبينا عليه الصلاة والسلام قال يضحك، نحن نقول كما قال. وأيضا في الوقت نفسه ننزه صفات الله سبحانه وتعالى عن مشابهة صفات الخلق، فما يصاحب ضحك المخلوق من أشياء هي من النقص الله منزه عن ذلك. فإن الصفات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى تختص به جل وعلا وبجلاله وكماله، على حد قول الله ليس كمثله شيء، وقوله سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا. فهذا الضحك إذا أضيف إلى الكامل سبحانه وتعالى فوصفه الكمال، كما أنه إذا أضيف إلى المخلوق الناقص فوصفه النقص. وصفات ربنا ثابتة له، وهذا الضحك الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ثابت لله، ومن صفاته الفعلية اللائقة بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو معروف عند العلماء بحديث النزول، لأن فيه إثبات النزول الإلهي، نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. وهذا الحديث حديث متواتر، تواتر نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 30 صحابيا، وكلهم رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ: ينزل ربنا، أي يسند النزول ويضيفه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه ثبوت هذه الصفة الفعلية، ينزل ربنا، هذا داخل في عموم قوله يفعل الله ما يشاء، فالله سبحانه وتعالى يفعل جل وعلا ما يشاء، وأفعاله جل وعلا تختص به وتليق بجلاله وكماله. وكل ما ينزم من نزول المخلوق من أمرات النقص والضعف فالله منزه عن ذلك، فإنه عز وجل ينزل لا كنزولنا، ينزل لا كنزولنا، ينزل نزولا يليق به سبحانه وتعالى. وكيفيته لا نعلمها، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الله سبحانه وتعالى ينزل ولم يخبرنا كيفية هذا النزول، فما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام نثبته لله، وما لم يخبرنا به عليه الصلاة والسلام نكف عن الخوض فيه، فإن من خاض في أمور الكيفية فقد خاض فيما لا علم له به، والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال جل وعلا: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه أعظم المحرمات وأكبرها. الحاصل أن نبينا عليه الصلاة والسلام أثبت النزول لله سبحانه وتعالى، قال: ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر، في بعض الألفاظ حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. وهذا يدل على شرف هذا الوقت، وأنه وقت شريف فاضل عظيم الشأن، ينبغي أن يكون له أهمية عظيمة جدا عند المسلم، وأن يكون له من هذا الوقت حظ ولو كان قليلا، مع أننا في هذا الزمان والله المستعان مع وسائل الإضاءة الحديثة وما ترتب عليها من كثرة السهر أصبحت الخطورة ليست على هذا الوقت، وإنما على وقت صلاة الفجر، حيث إن كثير من الناس أصبحوا بسبب هذه المدنية وهذه الحضارة ينامون عن صلاة الفجر، ينامون عن صلاة الفجر، ونومهم عنها في كثير منهم كثير غالب، والله المستعان. فالمسلم عندما يقرأ مثل هذه الأحاديث يعظم هذه الأوقات ويعرف قيمتها، ويجتهد أن يكون له نصيب منها ولو كان قليلا، لا يجعل نفسه محروما، لا يجعل نفسه محروما، تمر أوقات الخيرات والرحمات والبركات ولا كأنها تعنيه، ولا يكون لها منها أدنى نصيب، هذا من الحرمان. ولهذا ينبغي على العبد أن يعرف لهذا الحديث قدره، وأن يعرف له عظيم شأنه. ينزل ربنا الغني سبحانه وتعالى عنا وعن دعائنا وعن عبادتنا، ينزل كل ليلة سبحانه وتعالى، وهذا من كرمه عز وجل، هذا من كرمه، هذا من فضله، من رحمته، من إنعامه جل وعلا بعباده وفضله عليهم، كل ليلة ينزل في الثلث الأخير من ليله. وجاء في بعض رواية الحديث يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، أي أنه هو بنفسه سبحانه وتعالى يقول: لا أسأل عن عبادي أحدا غيري. ثم يقول جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فعلم شرف هذا الوقت، وأنه وقت حري أن يجاب فيه دعاء الداعين واستغفار المستغفرين، ويعطى فيه السائل سؤله: من يسألني فمن يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يقول ذلك مع أنه سبحانه وتعالى غني عن دعاء الداعين واستغفار المستغفرين وسؤال السائلين، غني عن ذلك كله سبحانه وتعالى، لكن هذا فضل من الكريم سبحانه وتعالى، يتفضل على العباد بهذا التشريف، هذا تشريف للعباد، لكن أكثر العباد يحرمون نفسهم من هذا الشرف، يحرمون نفسهم من هذا الفضل وهذا الخير، فتمر عليهم هذه الأوقات الفاضلة ولا يحصلون شيئا من فضلها وشرفها وخيرها وبركتها. ومن فوائد هذا الحديث أثر هذه العقيدة على العبد في صلاح عمله إذا وفق لصحة المعتقد، فإن صحة المعتقد وقوة في القلب يثمر حسن العمل، والعبد إذا قوي إيمانه بأن الله سبحانه وتعالى ينزل في هذا الوقت الشريف الفاضل النزول اللائق بجلاله وكماله، وأنه كل ليلة يقول في هذا الوقت: من يسألني، من يدعوني، من يستغفرني، فإن صحة اعتقاده وإيمانه بهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يحمله على تشريف هذا الوقت وتفضيله والعناية به، وأن يكون له منه حظ ونصيب. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث من أجل إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا عمران بن بكار قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا يحيى بن حسان عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس قال: رأيت معاوية رضي الله عنه وقد نقها من مرضة مرضها وهو يخطب وقد حسر عن ذراعيه وهما كأنهما عسيب نخل، وهو يقول: هل الدنيا إلا كما ذقنا وجربنا؟ والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله. فقام إليه رجل فقال: إلى رحمة الله يا أمير المؤمنين. قال: بل إلى ما شاء الله لي، والله يعلم أني لم آل عن الحق، ولو كره الله شيئا لغيره. ثم ختم رحمه الله تعالى كتاب النعوت بهذا الخبر عن قيس قال: رأيت معاوية، أي ابن أبي سفيان الصحابي الجليل خال المؤمنين وكاتب وحي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، صاحب المناقب المأثورة والفضائل المشهورة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي كريم له مكانته ومنزلته وفضله رضي الله عنه وأرضاه. فيقول قيس: رأيت معاوية وقد نقه من مرضه، ومعنى نقه أي برئ، نقه من مرضي أي برئ من مرض كان أصابه، ولا يقال نقه إلا إذا شفي المرء من المرض ولم تكتمل الصحة بعد، في هذه الأثناء يقال نقه من المرض. ولهذا في التعبير الشائع يعبرون في مثل هذا، يقول في النقاهة، يعني النقاهة التي المرحلة التي بعد المرض الشفاء منه ولم تكتمل صحته بعد، ما زال يعني الضعف الذي ترتب أو وجد على إثر المرض باقيا، ما زال باقيا. فنقها من مرضه من مرضة مرضها وهو يخطب وقد حسر عن ذراعيه، حسر عن ذراعيه أي كشف عن ذراعيه، ذراع اليد اليمنى ويد اليسرى، وهما كأنهما عسيب نخل، كأنهما عسيب النخل. عسيب النخل معروف وهو السعفة، سعفة النخل، ولا يقال عسيب إلا إذا جرد منه الخوص، إلا إذا جرد من الخوص، إذا نزع منها الخوص وبقي عودا يسمى حينئذ عسيب، عسيب النخل. ويستفيد منه فوائد عظيمة جدا عسيب النخل. فلما حسر عن يديه كأنهما عسيب النخل، أي مما أصابه من الضعف، إشارة إلى الضعف الذي أصابه بالمرض الذي كان المرض الذي كان أصابه رضي الله عنه. فكشف عن ذراعيه كأنهما عسيب نخل، وهو يقول: هل الدنيا إلا كما ذقنا وجربنا؟ هل الدنيا إلا كما ذقنا وجربنا؟ هذا بيان للدنيا، هذا بيان للدنيا. الدنيا عندما تنظر لها مثلا كصحة في البدن، فصحة المرء لا تبقى، لا يغتر الإنسان بصحته، وإن نظر لها كثرة مال ووفرة مال فالمال أيضا لا يبقى. إن نظر لها في متع يعاينها وأشياء يشاهدها يتمتع بها فهي لا تبقى، إما أن تذهب أو أن يذهب عنها صاحبها. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى متاع الحياة الدنيا بالغرور، يغر الإنسان لكنه في نهاية الأمر يذهب، لا يبقى منه شيء. فالصحة تذهب مهما أوتي الإنسان من قوة الصحة واكتمالها، وتذهب ويضعف، يضعف بدن المرء. ومهما أوتي من المال حتى الملك، مهما أوتي المرء من هذه الدنيا فإنها تذهب. ولهذا يحكي لهم رضي الله عنه يقول: هل الدنيا إلا كما ذقنا وجربنا؟ الدنيا مهما على الإنسان فيها من صحة أو ملك أو مال أو تجارة أو غير ذلك، فمآل الإنسان إلى الضعف، ماله إلى الضعف، إلى الوهن. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا هذا هذا حال الدنيا في الصحة. قل أيضا فيما يتعلق بالتجارة، بالمال، بأي أمر من أمور الدنيا، هذا مآلها. فلا يغتر الإنسان بالدنيا. قال رضي الله عنه: هل الدنيا إلا كما ذقنا وجربنا؟ كما ذقنا وجربنا أي متاع زائل، أيا كان متاعها فهو متاع زائل. والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث، أي لا أبقى فيكم. والله لوددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله، وددت أنني لا أبقى فيكم فوق ثلاث، أي ثلاث أيام أو ثلاث ليال، ثم ألحق بالله. فقام إليه رجل فقال: إلى رحمة الله يا أمير المؤمنين، إلى رحمة الله يا أمير المؤمنين. قال: بل إلى ما شاء الله لي. وجاء في بعض الروايات: بل إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي، بل إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي. والمرء، وهذا من كمال السلف وأيضا هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، يقدم ما استطاع، يقدم جهده من الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا يغتر بأعماله، لا يغتر بأعماله. فلا يجزم لنفسه برحمة، ولا يجزم لنفسه بجنة، ولا يجزم لنفسه بمغفرة، لا يجزم بشيء من ذلك، لكن يرجو رحمة الله، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: بل إلى ما شاء الله لي، يعني لا أجزم لنفسي برحمة أو بمغفرة أو بجنة أو نحو ذلك. وهذا حال الكمل من أهل الإيمان، مثل ما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: جمعوا بين إحسان ومخافة، مثل ما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يقدمون ما يقدمون من طاعات وهم خائفون ألا تقبل منهم أعمالهم. فرضي الله عنه وأرضاه لما قال له ذلك الرجل: إلى رحمة الله يا أمير المؤمنين. قال: بل إلى ما شاء الله لي، بل إلى ما شاء الله لي، ما شاء، وفي رواية: بل إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي، بل إلى ما شاء الله من قضاء قضاه لي. شرفه الله بالصحبة، شرفه الله بكتابة الوحي، شرفه الله بالجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، شرفه الله بأمور عظيمة جليلة أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. ولما قال له الرجل في هذا الوقت: إلى رحمة الله، قال: لا، إلى ما شاء الله لي، إلى ما قضاه الله لي، إذا إلى ما قدره الله لي. وأهل البصيرة من أهل العلم يعرفون فضل هذا الصحابي الجليل، حتى إن أحد السلف لما سئل أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ وعمر بن عبد العزيز معروف من هو في فضله ومكانته الرفيعة رحمه الله تعالى. فقال لا تراب في منخر معاوية في قتاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز، يعني يقصد قتال معاوية مع الرسول عليه الصلاة والسلام شرف الصحبة والمكانة. لكن بعض الناس خاصة في المتأخرين أعمى الله بصيرتهم عن الحق، أعمى الله بصيرتهم عن الحق، وبسبب بعض الروايات التاريخية وكثير منها فيه الكذب والدس والافتراء على الصحابة أصبح في نفوسهم شيء على معاوية، ولهذا بعضهم والعياذ بالله يتجرأ في الطعن على هذا الصحابي، يتجرأ في الطعن على هذا الصحابي الجليل. والقصة هذه التي بين أيدينا هذه تظهر لنا مكانة هذا الصحابي وفضله ومكانته العلية رضي الله عنه. فلا زال في الناس من يتجرأ. والجرأة على معاوية رضي الله عنها انفتحت عند بعض الناس بسبب الأمور التي فتن دارت بينه وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. وعند أهل الحق، عند أهل الحق أن ما كان منهما رضي الله عنهما هذا محل اجتهاد من كلا الطرفين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وذنبه مغفور. فكل من معاوية وعلي ما يخرجون عن هذا، ومع ذلك يتجرأ بعض الناس في الطعن في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال له رجل إني أبغض معاوية، قال رجل إني أبغض معاوية، فقال له ولما؟ قال له ولما؟ قال لأنه قاتل عليا، قال لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة ويحك إن رب معاوية رحيم، ويحك إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية علي رضي الله عنه وخصم معاوية خصم كريم، إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية الذي هو علي بن أبي طالب خصم كريم، فأيش دخولك أنت بينهما رضي الله عنهما؟ إيش دخولك أنت بينهما؟ ربه رحيم وخصمه كريم، ماذا أنت تدخل بينهم؟ إن كان ما تاب يصلح أن نقول إيش دخولك بينهما يا لئيم؟ هذا لؤم تجرأ الإنسان على المقامات العالية الرفيعة من الصحابة الكرام أهل الفضل وأهل المناقب العالية الرفيعة. ولهذا روى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبينما أنا جالس أتي بعلي ومعاوية، أتي بعلي ومعاوية، فأدخل بيتا وأجيف الباب، أغلق الباب وأنا أنظر، عمر بن عبد العزيز يقول وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول قضي لي ورب الكعبة، قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول غفر لي ورب الكعبة، غفر لي ورب الكعبة. فحقيقة يعني مثل هذه الأمور التي دارت، ألا المصيب مأجور وأجره أجران، والمخطئ مغفور له خطأه لأنه اجتهد وأراد الحق لكنه أخطأ، فمغفور له خطأه. فما بال أناس يأتون في آخر الزمان حتى يعني هؤلاء الذين جاءوا في آخر الزمان فيهم رداءة شديدة في الدين، تجد عندهم ضعف في الصلاة وضعف في العبادة وضعف في العمل، ويتجرؤون على القامات العالية من الصحابة الكرام طعنا ووقيعة وسبا، حتى إن بعضهم والعياذ بالله يطلق ألفاظ اللعن. إي والله، بعضهم يطلق ألفاظ اللعن على بعض الصحابة الكرام وهو ما يساوي شيء، لا في دينه ولا في عبادته ولا في تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. تجده اليوم الذي طعن فيه في معاوية ما صلى الفجر، ما يصلي، وتجد معظم ما يعرف صلاة ولا يعرف عبادة، لكن لسانه السليط ويتجرأ على القامات العالية من خيار الأمة أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. العلماء رحمهم الله نبهوا على أمر يتعلق بمعاوية، في من يتجرأ على معاوية. العلماء رحمهم الله قالوا معاوية ستر، معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. إذا كشف الرجل الستر، ولهذا الذي يتجرأ على معاوية سيتجرأ أيضا على غيره من خيار الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. روى الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وقد سئل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص، أيقال له رافضي؟ قال إنه لم يجترع عليهما إلا وله خبيئة سوء، صدر فيه مرض، إنه لم يجترع عليهما إلا وله خبيئة سوء. من تقص أحدا من أصحابي من الصحابة إلا وله داخلة سوء، يعني في قلبه شيء، في قلبه مرض. لماذا قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالذي يطعن في الصحابة أو في بعضهم في قلبه شيء، ليس في قلبه السلامة التي جاءت الإشارة إليها في الآية ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نعود إلى الأثر، قال والله لو وددت أني لا أغبر فيكم فوق ثلاث حتى ألحق بالله. فقام إليه رجل فقال إلى رحمة الله يا أمير المؤمنين، قال بل إلى ما شاء الله لي، والله يعلم أني لم آل عن الحق. انظر الكلام ما أعظمه، والله يعلم أني لم آل عن الحق، لم أقصر، اجتهدت، لم أقصر، اجتهدت، بذلت جهدي في أن أصل إلى الحق، لكن ما كل مجتهد يجتهد لابد أن يصل إلى الحق، لكن إذا كان متحريا وناصحا ومجتهدا إن أخطأ فذنبه مغفور كما أخبر نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهو يقول رضي الله عنه والله يعلم أني لم آل عن الحق، لم آل عن الحق، اجتهدت أن أقوم بالعدل الوفاء بالأمانة، القيام بالولاية قدر استطاعتي، لم آل عن الحق، ولو كره الله شيئا لغيره، ولو كره الله شيئا لغيره. فيذكر رضي الله عنه أنه بذل ما استطاع في إقامة العدل في من ولاه الله سبحانه وتعالى عليهم، واجتهد في ذلك وفوض أمره إلى الله، لا يجزم لنفسه ولا يزكي نفسه كما تقدم معنا في كلامي، قال بل إلى ما شاء الله لي. قد يكون الإمام النسائي رحمه الله تعالى أورد هذا الأثر من أجل ما فيه من إثبات السلف والصحابة للصفات لله سبحانه وتعالى، إثباتهم لصفات الله سبحانه وتعالى، مثل ما جاء في هذا الخبر الرحمة، رحمة الله عز وجل، والمشيئة، والقضاء في رواية أخرى ما قضاه الله لي، والكره ولو كره الله شيئا لا غيره. فهذا فيه أن جادة السلف رحمهم الله تعالى الإيمان بالصفات وإثباتها لله وإمرارها كما جاءت، فهي عقيدة يعتقدونها، وهذه العقيدة تصحبهم في حديثهم وفي كلامهم. ولهذا عمر بن معاوية بن أبي سفيان في هذا الخبر يتحدث عن عقيدة، وهذا أثر صحة العقيدة وسلامة الإيمان وحسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى على المرء في خطابه، مثل خطاب عمر هذا الذي هو في لحظات أخيرة من حياته رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفي ختام هذا الكتاب نسأل الله عز وجل أن يغفر لي الإمام النسائي وأن يجزيه خير الجزاء، وأن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما يسره لنا من هذه المجالس، وأن يجعل ما نقوله ونستمع إليه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. أحب التنبيه لأنه اعتبارا من اليوم يتوقف الدرس، اعتبارا من اليوم يتوقف الدرس، وغدا لا يوجد درس على أي حال. وأيضا شهر شوال كاملا ليس لي فيه دروس.